الشبه المتمتع بالصوم الذي لم يجد الهدي، فقلنا يبدا بالنوم الثاني اول ايام التشريق. لأنه قال فمن لم يجد، متى يحس بحقه أنه لم يجد؟ الآن أنا لا أجده، الآن لا أجده مثلا بعد أن دخلت في الإحرام، وممكن أن أجد كيلو بعد. نعم ما قلت لي يا رسول الله لعل الله يحدث بعد ذلك. نعم يعني لماذا نكتبك الأمور؟ وقال المتعرفك بالله هذا مثال الحد. نعم وهل يجوز رمي الجمار عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يجرد عن المثال يعني كل ذكر افتح لغيرك مجالا. ما قال لك هذا الواحد. طيب.